يشهدون إذا دخل المسجد يشهدون إذا دخل المسجد وجلس ثم نوى يعني أراد أن يصلي في المسجد ثم فات وقته. هذا الاختلاف التالي إن كان جالس إن كان جلس ناسيا جاهلا يصلي يقوم يصلي وإلا أتم.